السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال في باب الربا مما ترجمه محمد عابد السندي، قال الإمام: أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيهما أفضل؟ فقال: البيضاء. فنهى عن ذلك وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل عن شراء التمر، يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم. فنهى عن ذلك. الحديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، والنسائي المرفوع فقط من غير قصة سعد، وابن ماجه وابن الجارود والطحاوي والحاكم والطيالسي وأحمد والدارقطني والبيهقي، كله من طريق مالك به. وقد رواه النسائي والحاكم وأحمد والدارقطني والبيهقي من طريق إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن يزيد، ورواه ابن الجارود والطحاوي من طريق أسامة بن زيد عن عبد الله بن يزيد، وخالف يحيى بن أبي كثير مالكا، وإسماعيل ابن أمية، وأسامة ابن زيد، وزاد في آخره نسيئة، يعني نهى عن ذلك نسيئة. قال الدارقطني بعد روايته من طريق يحيى بن أبي كثير، وخلفه مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان، رووه عن عبد الله بن يزيد ولم يقولوا فيه نسيئة. واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى ابن أبي كثير يدل على ضبطهم للحديث، وفيهم إمام حافظ وهو مالك بن أنس. انتهى كلام الدارقطني. وقد ناقل البيهقي كلام الدارقطني هذا ثم قال: والعلة المنقولة في هذا الخبر تدل على خطأ هذه اللفظة، وهي زيادة نسيئة، نهى عن ذلك نسيئة، وهذا يفسد المعنى ويخالف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك مطلقا سواء نسيئة أو ناجزا، فنسيئة هذه خصصت لكنها زيادة شاذة كما تقدم. انتهى كلام البيهقي. قلت: فهذه اللفظة في الحديث شاذة، وهذا هو مسلك المحدثين الذين يحكمون على الزيادة المخالفة التي انفرد بها أحد الثقات عن غيره ممن هو أكثر عددا أو أضبط للحديث بالشذوذ. وقد سلك الطحاوي رحمه الله مسلك الفقهاء والأصوليين الذين يقبلون الزيادة مطلقا، فقال عاقب روايته للحديث: فكان هذا أصل الحديث وفيه ذكر النسيئة، زاده يحيى بن أبي كثير عن على مالك. انتهى كلام الطحاوي. قلت: الحديث صحيح بدون هذه الزيادة كما تقدم، وزيد بن عياش أبو عياش المدني قال ابن حجر في التقريب صحيح صدوق. قلت: قد وثقه الدارقطني، فقال: إنه ثقة ثبت كما في تلخيص الحبير، وكذا وثقه ابن حبان، وصحح هذا الحديث الترمذي والحاكم وأقره الذهبي، وصححه ابن المديني وابن حبان كما في سبل السلام، وصححه ابن خزيمة كما في نيل الأوطار. وهذا التصحيح منهم للحديث يدل على توثيقهم لزيد ابن عياش مع تفرده بالحديث يعني. فالحديث صحيح وفيه النهي عن بيع التمر بالرطب، وقد تقدم هذا المعنى. وكذلك أيضا يدخل في هذا النهي النهي عن بيع الطعام بمثله من الطعام إذا كان أحدهما أفضل من الآخر، فإن كان من جنس واحد فلا بد من التقابض والتماثل، وإن كان من جنسين مختلفين فيجوز بشرط التقابض كما تقدم مرارا. قال: أخبرنا الثقة عن الليث عن أبي الزبير عن جابر قال: جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الهجرة ولم يسمع أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعه، فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعده حتى يسأله: أعبد هو أو حر؟ هذا الإسناد فيه مبهم، لكن ورد من غير طريقه. وأبو الزبير أيضا مدلس، لكنه الحديث من رواية الليث عنه، وهي محمولة على السماع كما هو مبين في ترجمته. فالليث عن أبي الزبير ليس مدلسا، لأنه ذكر قصة فقال له: أعلم لي على ما سمعت من هذه الأحاديث، فأعلم له على تلك الأحاديث التي رواها عنه الليث. فالحديث صحيح وقد رواه مسلم وأبو داود مختصرا، والترمذي والنسائي وابن ماجه والبغوي في شرح السنة من طريق الشافعي، كلهم من طريق الليث به، وليس في آخره أو حر. يعني إذا كان يأتيه من يبايعه بعد هذه الواقعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأله: أعبد هو؟ فإن قال عبد سأل عن سيده أو لم يبايعه، وإن قال حر بايعه. وهذا الشاهد في هذا الحديث أن بيع عبد بعبدين لا يدخل في الربا، لأنه ليس من النقدين ولا من المطعومات، فالربا يدخل في النقدين كما تقدم وفي الطعام أو المسميات من الطعام التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة أنه سمع الحي يحدثونه عن عروة بن أبي الجعد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه دينارا ليشتري له به شاة أو أضحية، فاشترى له شاتين، فباع إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار، أي اشترى شاة بدينار وبقي معه دينار. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعه بالبركة، فكان لو اشترى طعاما لربح فيه. قال الشافعي: وقد روى هذا الحديث غير سفيان ابن عيينة عن شبيب بن غرقدة فواصله، ويرويه عن عروة بن أبي الجعد بمثل هذه القصة أو معناها. هذا الحديث صحيح، وقد رواه البخاري وأبو داود وابن ماجة من طريق شبيب عن عروة مباشرة، شبيب بن غرقدة عن عروة، إن إسناد الشافعي فيه أنه سمع الحي يحدثون عن عروة، فهذا عند البخاري فيه عن عروة مباشرة. ورواه البيهقي وأحمد من طريق شبيب بن غرقدة به، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير: ورواه الشافعي عن ابن عيينة وقال: إن صح قلت به. وقال في البويطي: إن صح حديث عروة فكل من باع أو اعتق ثم رضي بالبيع والعتق جائز. ونقل المزني عنه أنه ليس بثابت عنده. قال البيهقي: إنما ضعفه لأن الحي غير معروفين، يعني إبهام. وقال في موضع آخر: مرسل، لأن شبيب بن غرقدة لم يسمعه من عروة، إنما سمعه من الحي. وقال الخطابي: هو غير متصل، لأن الحي حدثوه عن عروة. وقال الرافعي في التذنيب: هو مرسل. قال ابن حجر: والصواب أنه متصل في إسناده مبهم، يعني لا يسمى هذا مرسلا، إنما هو موصول لكن في إسناده مبهم. انتهى من التلخيص الحبير. وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليل: قلت: وتمام هذا التصويب عندي أن يقال: وهذا لا يضر، لأن المبهم جماعة من أهل الحي أو من قومه كما في الرواية الأخرى للبيهقي، فهم عدد تنجبر بهم جهالتهم، وكأنه لذلك استساغ البخاري إخراجه في صحيحه على أنه قد جاء الحديث من طريق أخرى معروفة عن عروة، أخرجه الترمذي وابن ماجة والدارقطني والبيهقي وأحمد وذكره. قلت: وفي سندي سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد. قال البيهقي: ليس بالقوي، يعني سعيد بن زيد. وقال ابن حجر في التقريب: صدوق له أوهام. وقد توبع هذا الراوي سعيد بن زيد بن درهم، وقد توبع عند الترمذي، تابعه هارون الأعور المقرئ، وهو ابن موسى. قال ابن حجر عنه في التقريب: ثقة، وهذا إسناد حسن، فإنهما روياه عن الزبير بن الخريت البصري وهو ثقة، عن أبي لبيد لمازة ابن زبار. قال ابن حجر عنه في التقريب: صدوق، وهو قول عدل. أما قول الشيخ الألباني إنه ثقة عند ابن سعد وأحمد ففيه نظر، فإن ثناء أحمد عليه لا يدل على التوثيق، والله أعلم كما في ترجمته يعني. وهو شاهد قوي لحديث الحي، ولعل البخاري رحمه الله أخرجه في صحيحه من الطريق المبهمة لصحة أصل الحديث من الطريق الأخرى التي ليست على شرطه، والله أعلم. الحديث في الصحيح من هذه الطريق التي فيها الحي أو الجماعة، وهذا الإبهام زال في وروده موصولا من وجه آخر، ولذلك أخرجه البخاري رحمه الله، أو لأن الحي جماعة تنجبر بهم جهالتهم، حي جماعة كبير كثيرة، قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عبد الكريم الجزري أنه أخبره أن زياد بن أبي مريم مولى عثمان بن عفان أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مصدقا له فجاءه بظهر مسان، يعني جاء بالزكاة من الناس بالمسان الكبيرة، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت وأهلكت، فقال يا رسول الله إني كنت أبيع البكرين والثلاثة بالبعير المسن يدا بيد، وما علمت من حاجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذاك إذن، يعني الحديث في إسناده ضعف لكن له طريق أخرى هي إسنادها صحيح، يزيد بن أبي مريم الجزري تابعي وثق غير واحد، وفي نسخة مطبوعة زياد بن أبي تميم وهو خطأ، فليس هناك في التهذيب ولا في تعجيل المنفعة زياد بن أبي تميم والله أعلم، وسعيد بن سالم القداح وابن جريج سعيد صدوق يهم، وابن جريج وقد عن فهو مدلس، لكن أخرجه عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن عبد الكريم عن زياد بن أبي مريم، وهذا إسناد صحيح وفيه جواز بيع البعير بالبعيرين والثلاثة إذا كان الواحد هذا أفضل من اثنين أو الثلاثة، ولا يدخل أو لا تدخل الإبل في مصافي الربويات كما تقدم. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه، عبد الله بن طاووس عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن بيع بعير ببعيرين فقال قد يكون البعير خيرا من البعيرين، هذا إسناد صحيح عن ابن عباس، قد يكون البعير أفضل من بعيرين ومن ثلاثة، فهذه لا تدخل في الربويات، فيجوز أن يبيع واحد سيارة بسيارتين أو ثلاثة أو نحو ذلك من الأشياء التي لا تدخل في النقدين ولا في المطعومات المذكورة في الحديث، البر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح إلى آخره، ويجوز التفاضل فيما بينها إذا كان التقابض حاصلا، يعني بعير ببعيرين، سيارة بسيارتين، ثوب بثوبين أو نحو ذلك. قال أخبرنا محمد بن الحسن أو غيره من أهل الصدق في الحديث أو هما، يعني محمد بن الحسن وغيرهم، والتردد هذا مما يضعف الإسناد، محمد بن الحسن أو غيره، ولا ندري من غيره هذا، ولا ندري حاله، هل هو مقبول الرواية أم لا، فتردد بين معروف ومجهول، أو هما عن يعقوب بن إبراهيم عن هشام بن عروة عن أبيه قال ابتاع عبد الله بن جعفر بيعا فقال علي رضي الله عنه لآتين عثمان فلأحجرن عليك، فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير. عبد الله بن جعفر باع بيعا، وعلي عمه، فقال سآتي عثمان وأحجر عليك فلا يصح بيعك، أنت صبي ولا تحسن التصرف. فأخبر عبد الله بن جعفر الزبير بن العوام بما قال علي، فقال أنا شريكك في بيعك، أي شاركه الزبير، صار شريكا. فأتى علي عثمان فقال أحجر على هذا، فقال الزبير أنا شريكك، فقال عثمان أحجر على رجل شريكه الزبير. هذا الإسناد فيه ضعف، وقد رواه البيهقي من طريق أبي يوسف القاضي اللي هو يعقوب بن إبراهيم عن هشام نحوه، ومن طريق علي بن عثمان عن محمد بن القاسم الطلحي عن الزبير بن المديني قاضيهم عن هشام بن به نحوه. وفي إسناد الشافعي محمد بن الحسن الشيباني ضعفه غير واحد، وأبو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم صاحب أبي حنيفة ضعيف. وأما توثيق ابن معين له فلعله في دينه والله أعلم، أما في الرواية فلا، فإنه قد قال عنه لا يكتب حديثه، يعني ابن معين قال لا يكتب حديثه اللي هو أبو يوسف، وثبت عنه أنه قاله ثقة يعني في دينه. وكذا هو قول أحمد بن حنبل فيه صدوق فلعله في دينه أيضا، فإنه قال أول من كتبت الحديث عنه أبو يوسف وأنا لا أحدث عنه، يعني قوله صدوق يعني في دينه أيضا، وهو يخبر أنه لا يحدث عنه. وقال البخاري تركوه، وهذا التضعيف شديد من البخاري رحمه الله. وقال الدارقطني أعور بين عميان، أبو يوسف بين الحنفية أعور، فبقيته عميان، فهذا مدح نسبي. انظر ترجمة أبي يوسف في تاريخ بغداد. وأما المتابع لأبي يوسف عند البيهقي فهو محمد بن القاسم الطلحي عن الزبير بن المديني قاضيهم، هذه المتابعة لم أعثر على ترجمتيهما، لا محمد بن القاسم الطلحي ولا الزبير بن المديني، فالإسناد ضعيف والمعنى صحيح. إذا شارك العاقل الذي ليس سفيها في عقله من يخشى منه السفه كالصبي الصغير أو المجنون، فيتحمل ذلك العاقل القضية ويصح تصرفه. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة. هذا الأثر موقوف صحيح وهو في الموطأ، رواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق الشافعي به، فيجوز المفاضلة في بيع الإبل والنساء أيضا، لأنها ليست كما ذكرنا مرارا ليست من النقدين الثمنية وليست من المنصوص عليها من الطعام، والله أعلم. ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وزيدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.